حكم الذين يدعون غير الله من المسلمين عن جهل بحقيقة التوحيد؟ هذا حكمه أن عمله كفر، يدعون غير الله من الأموات ويستغيثون الأموات أنه كفر. اختار العلماء في ذلك هل يكفر بنفسه كافرا أو لا بد أن يعلم على قولين، هل هما أنه لا بد أن يعلم لأن قد يكون اشتبه عليه الأمر بسبب دعاة الباطل بسبب علماء السوء، اشتبه عليه الأمر فلا بد أن يعلم، لا بد أن ينبه قبل أن يجتمع عليه الكفر. وهذا قول جماعة من العلم. والقول الثاني أنه لا يحتاج إلى بيان، لأن الأمر واضح، والقرآن كله في بيان الكذب، وهكذا السنة والرسول بين ذلك، والقرآن بين ذلك، فلا يتوقف كله على البيان، بل هو كافر بهذا العمل، ولكن يستفاد كما يفهم، فإن الدولة الإسلامية تحاسبه فإنها لا تدخل حتى تستجيب، قبل الله ودعا للكذب فإن أختار وأقلع الحمد لله، وإن أصر عليه وبكل هذا هو خطير. فقول بأنه كافر بمجرد هذه الأعمال قول قوي، لكن الأحوط ألا يقدم على ذلك حتى يبلغ حتى يوجه إلى الخير ويعلم لعله يحتج إذا تيسر له، لكن حكمه في الدنيا حكم كفار، ما دام عمل على كفار حكمه حكمه في الدنيا حكم كفار، لذا يقضى عليه ولا يؤثر ولا يأتي المسلمون من أولئك من أولئك.